أكدت شركة نكسكيم بتروليوم في ماليزيا يا ماتاسي من الشهر الحالي ندوة عن المعاصر الثورية الخالدة لزعيمين القديمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا وعيد سونغون. عرفت فيه مآثر زعيمان القديمان في تحرير كوريا وقيادة سونغون والأحداث الإعجابية التي يحرزها أفراد جيشنا وشعبنا في بناء طاولة الاشتراكية القومية تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم. ثم ألقيت كلمات. هذا وجرى الاجتماع الاحتفالي في داكا ببنغلاديش وأمارة الكوتو لبلادنا في بلاد زامبارا بنيجيريا يوم العاشر من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن المآثر الخالدة لزعيمين القديمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون.